قال أحد المريضين من طلع على الله المسكين ورأى شيخه المسكين إلى النار فنحى وكتبه إلى الجنة. يقصها شيخ يعني فرجع ثاني يوم شاف منسوحة ومكتوب إلى النار. رجع مسحها وكتبها إلى الجنة. ثالث مرة اجى شيخه قال ليش عم تعمل هالوقاحة مع الله؟ نحن قيمة القضاء. وأجي ثانية وشاف هذا منسوحة ومكتوب إلى الجنة. يجيبوها على دليل على الرضا بالقضاء. منفعة أو لمصلحة. وأقرر أن عدم انتساب لهذا المنظور يؤدي به إلى مثلا إنهاء العمل أو ترك الوظيفة أو ضرر مادي أو جسمي فعلا. هل يجوز ذلك؟ هل انتماء هل يبرر به المصلحة الانتماء؟ هذا مثل من يفكر ذلك بما قرر الله يجوز فقط يقطع الله علاجه في الانتماء الى اي شيء يحصل اذا كان مبالغ السريع لا علاجه أن ليس من الإنسان الغاية في الأرض والسيئة أكبر تنزع السؤال نحن أنه بعض الناس يقول الدعوة السلفية أو الجهر الدعوة السلفية يفرق جماعة المسلمين. فقلنا نحن أن جماعة المسلمين متفرقة إنما الدعوة السلفية تجد المخرج لهذا الخلاف، يعني تجد لهم المخرج السليم لهذا الخلاف، لا تفرقه إنما تريد أن تزيل الخلاف من بين الواقع بسبب انحراف الأمة، فتريد توضيح هذا الأمر. جماعة دار حديث العرباء بالإسرائيلية الخلاف والمخرج منه كل من يجعل يقول أنا على حق كان يحب هالموضوع هذا هذا ينسل إلى هذا. أنا أقول عن الناحية الجهنمية نرمم الانتظار الواقع ان كثيرا دعاة التغيير اليوم ينسون حقائق شرعية قرآنية او حديثية فلذلك يسيرهم مسكانهم هذا الى ان يطلبوا المستحيل مما هو خلاف نظام الله في قوله وفي خلقه. الله عز وجل مثلا يقول في قرآنه ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك احترقها. فهذه نص صريح لأن مشيئة الله عز وجل قضت أن لا يزال الناس مختلفين إلا طائفة واحدة منهم فهم لا يختلفون وهم المرحومون. ولذلك فلا ينبغي أن يكون هم الدعاة الإسلاميين أن يوحدوا بين هذه الجماعات المختلفة لأن هذا أمر مستحيل لم يشأه الله تبارك وتعالى، وإنما ينبغي عليهم أن يسبوا كل همهم وعزمهم على الجمع التوحيد بين أفكار طائفة تتفق أو يتفق أفرادها على منهج واحد نزل من السماء ولم يضع من الأرض. مثل هذه الطوائف أو الأشخاص إذا كانوا مختلفين على الدعاة الإسلاميين أن يوحدوا جهودهم في السعي لتوحيد هؤلاء الأفراد وجمعهم في جماعة واحدة وتحت راية واحدة. على بعض. فهو مثلا إن بدأ بزيد من الحاضرين سيقول بكر ليش ما بدأ فيه، سيقول عمر ليش ما بدأ فيه، يا أخي أنا سني أكبر علمي أجل أصول أهلي. هذه السنة تقطع دائما كل هذه الوسائل وهذه الاختلاف. يعرف لما بيجي على اليمين ما يستجيب الاسلام، العلم الخلاف كان طويل لم كان طويل هكذا الاسلام يخلي الكافر يحكم عليها بنظام بسيط تصله على اكثر الدين. إنما هو ما وقر في القلب وفرتحه العمل. نرجع في الجانب هذا السؤال هو حديث عن قول المسألة مذكورتان أنا ذكرت، لكن إحداهما لا تصح الأخرى تصح. بالنسبة إلى الرسول عليه السلام لا تصح، بالنسبة إلى الحسن البصري وأنه من قوله هي التي تصح. فلا يجوز ان يخالف الله عز وجل القول الى صاحبه فلا يرى الحسن البصري. بعد هذا ينتهينا من الحسن الكاي نعود الى اسلام بزياده عن السؤال الثاني. نعم تمام من سبع أصول. ما دام أن الله عز وجل قد نص في القرآن الكريم على أنه ليس من مشيئته وإرادته أن يكون الناس أمة واحدة، فينبغي على الدعاة الإسلاميين أن يوفروا جهودهم ولا يوزعوها ولا يضيعوها في سبيل التوحيد بين كل الجماعات وبين كل الطوائف، لأنهم إنما يحاولون أمر مستحيل أن يفعلوا ذلك، وإنما يوجهون طاقاتهم وهممهم إلى التوحيد كما قلت آنفا بين الأفراد والجماعات التي تجمعهم يجمعهم مذهب واحد أو فكرة واحدة أو عقيدة واحدة. ومعنى هذا الكلام أنه يجب عليهم أن يهتموا للمسلمين، هذا قبل كل شيء. ولكن لا أعني هذا المعنى الواسع الذي يفهم من كلمة المسلمين اليوم، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن المسلمين أنفسهم يتفرقون طرائق شتى، طرائق عقيدة ومذاهب شتى، فكلكم لابد أنه يستمع يوم ما قوله عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: هي ما أنا عليه وأصحابي. إلى هذا الحديث يأتي الحديث الرابع الثاني. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة غرقت فيها العيون ووجلت فيها القلوب، فقلنا: يا رسول الله أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عذر الحدثين، وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. والشاهد من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فالمسلمون كما يشهد هذا الحديث وذاك يتفرقون أكثر التفرق، وكما يشهد الواقع قديما وحديثا. فقديما وجدت فرق كثيرة جدا، أبسط الناس ثقافة لابد أنهم سمعوا فرقة المعتزلة مثلا، فرقة الخوارج ثانية، فرقة الشيعة الرافضة، إلى آخر ما هنالك من طوائف كثيرة كثيرة جدا. يختلف الناس بساعة الاطلاع عليها وضيف الاطلاع على حسب اطلاعهم وعلمهم. المسلمون اليوم وهم يعيشون في هذا الوضع المهين حيث تسلط عليه الكفار في كل بلاد الإسلام، إما تسلطا مباشرا استعماريا كإسلام بلادهم كما كان ذلك في القرن الماضي والزمان، أو استحلالا فكريا وتوجيهيا كما هو السائد في هذا الزمان. وأسوأ الاحتلالات التي يقوم بها احتلال أذل الأمم لما هو من أقدر في البلاد الإسلامية ألا وهو اليهود وهي بلاد فلسطين. فمعنى هذا أن المسلمين بحاجة إلى أن يقتلوا جهودهم، وإلى أن يمنعوا كفوفهم، وإلى أن ينبذوا تفرقهم، ويوحدوا كلمتهم إذا أرادوا فعلا أن يصدوا العدو عن بلادهم بإسمي الاستعمار أو الاحتلال اللذين أحتلالين عليهم. لكن على أي أساس ينبغي أن يتوحد هؤلاء المسلمون المتفرقين؟ لقد قال الله عز وجل مؤسسا لهذا الأساس كما قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نحن نعلم أن اختلاف المسلمين اليوم له وجهان، وجه معروف منذ قديم من الزمان، وهو اختلاف في فهمه لدينه اصولا وفروعا، وليس فقط كما يظن ويصرح بعض المشايخ ان الاختلاف انما هو في الفروع دون الاصول. هذا كلام خلاف الواقع. الواقع ان الاختلاف القديم كان ولا يزال حتى في الاصول، واصل الاصول هو توحيد الله عز وجل وعبادته، وقد شرحنا لكم انفا قبل المغرب التوحيد باقسامه الثلاثه، توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه او العباده وتوحيد الصفات. فكيف ان كثيرا من المسلمين اليوم لا يعرفون هذا التوحيد فيقعون في الشرك والكفر لله عز وجل من حيث لا يقبلونه. فهذا خلاف الاصول ليس في الفروع. ولا اريد ان انجو القول الثالث وانما ان انكد. فالمسلمون اليوم يختلفون عن وجهين. الوجه الاول قديم، وهذا مثاله والامثله كثيره وكثيره جدا. والوجه الاخر حديث، الا وهو خلافهم في الطريق الذي يجب على الدعاة الإسلاميين أن يسلكوه ليتمكنوا من إقامة حكم الله ونظام الله في الأرض، وبذلك يستطيعون أن يبعدوا الكفار عن بلادهم بتسليم لسان بلادهم إلى أهل البلاد. بعض من اليوم يختلفون في هذا الاختلاف مع بقائهم على اختلافهم الذي ورثوه مما مضى من القرون الطويله العديده. وانا اعتقد ان الخلاف السابق اخطر بكثير من الخلاف اللاحق القائم الان. ذلك لأن الاختلاف السابق اختلاف جذري أصولي عقائدي، أما الاختلاف الحالي فهو اختلاف وسيلة. كيف نطرد أيضاً من البداية؟ كيف نصير دولة الاختلاف؟ هذا اختلاف وله تأثير سيء أيضاً، لكن أشعر بذلك بتكبير اختلاف الاختلاف اليوم. هذا الاختلاف الذي مرفوه عما مضى من الزمن. والأضرب لكم مثلا اليوم جماهير علماء المسلمين، ولا أقول عامتهم، ومنهم جماهير الدعاة الإسلاميين، لم يفهموا العقيدة الإسلامية، العقيدة لا أقول لا يعرفون الصلاة التي صلاها الرسول، ولا أقول لا يعرفون الصيام الذي صامه الرسول، ولا أقول لا يعرفون الحج الذي حجها الرسول. هذه أشياء لا يعرفونها فعلا، لكن يقول الأمر أخطر بكثير، إنهم لا يعرفون التوحيد الذي جاء به رسول الله ربه فبينه في حديثه وأصله ربه في كتابه. أضرب لكم على هذا مثلا، لو سألتم ونحن قد سألنا وعرفنا وجربنا وعلى من يحب أن يجرب كذبه، لو سألتم جل الدعاة الإسلاميين السؤال الآتي المتعلق بوجود الله عز وجل الذي هو اصل الاصول واصل العقائد، لو سئلوا اين الله لم يستطيعوا جوابه، وهم مع ذلك ينقسمون الى اثنين، منهم من بادر للإنكار على هذا الوقت هو السؤال. هذا لا يجوز. هذا الآن وقد يكون قائل هذا كفر. ومنهم من لا يستنكر هذا السؤال ولكنه يقيس الجواب اختار لا يمكن ان لا يقيس. وقسم الثالث هو قسم الجواب، لكن هذا القسم الثالث ينقسم لقسمين. منهم من يقول الله موجود في كل وجود، او يقول لفظ اخر والمعنى واحد، الله موجود في كل مكان، ويجهلون ان هذا هو الكفر بعينه. ومنهم من يقول خلاف هذا القول وهم اهل العلم. وانا سمعت هذا من احد مشايخي في المسجد الشافعي يقول على المنبر علنا على رؤوس الأشهاد، الله يقول الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. يصفون معبودهم بصفات معدومة. لو قيل بأفصح العرب بيانا قلت لنا المعدوم لما استطاع أن يصفه بأكثر مما يصف هؤلاء المسلمون معبودهم، لا فوق لا تحت لا يمين ولا يسار لا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. إذن هذا هو المعلوم. ذلك لا هذا شيء آخر. حكموا على ربهم بالعدم حينما وصفوه بهذه الأوصاف التي سميها علماء السلام بالقلوب. سن لا لا لا بدنا ايه تعبير الصفات الايجابيه. لا لا لا لا زيد من الناس شو لونه؟ بيقول لك لا هو ابيض ولا هو اسود ولا هو كذا. فتقول عليه لا لا لا كمل من الصباح المساء تقول لا ما قدمت الموسم، بس قل لنا لونه شو هو؟ قول مثلا اصفر بني الاصفر، قول اي شيء يطابق الواقع. رب العالمين كما قال ليس بمثل شيء، لكن ما قال ليس فقط، بعدين شو قال؟ وهو السميع البصير. اذا ما بيكفي نقول ليس ليس ليس ليس ليس ليس، لابد ان نقول هو كذا وكذا وكذا. لا ما في شيء. ولذلك يعجبني جدا ملاحظة دقيقة بدرت من أمير من أمراء دمشق في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فابن تيمية في زمنه كان حامل غاية الدعوة إلى الكتابة في مصر وعلى منهج السلف الصالح. ومن أجل ذلك كان جماهير المشايخ والقضاة والمفتين والحكام وإلى آخره ضده، وكانوا دائما يثيرون المشاكل في طريقه ودعوته، وكانوا دائما يقدمون الشكاوى الى الوالي انه يعمل كذا ويصرف الناس وفي فنوه لاخره. وفي نوبه من نوبات احد امراء الناس الاجزاء العقلاء شكوه اليه، فطلبهم ان يتناظروا معه بين يديه. اجتمعوا بميعاد يوم عظيم بين يوم أمير، وجرى النقاش بين الخليفتين. ابن تيمية رحمه الله وصف الله بما وصف به نفسه في عديد من الآيات الكريمة، وكثير من أهلهم رؤية السماء. وباختصار لا أريد البحث التفصيل في هذه النقطة بالذات، وإنما ذكرتها كمثل لبعد المسلمين حتى الدعاة منهم عن العقيدة الإسلامية الصحيحة. فلا أريد أن أذكر آيات الأحاديث، وإنما الفكرة استدل ابن تيمية بالآيات الأحاديث على أن الله عز وجل له الصفة الصوتية، كما قال آيتين عن الصفة فقط: وهو القاهر فوق عباده، والآية الأخرى: على العرش الرحمن وعلى العرش استوى. إذن الله له الصفة الصوتية، لا يقال هو تحت ولا يمين ولا خلف ولا داخل العالم، لكن يقال الله على العرش استوى، الرحمن استوى. هذه جبهة كانوا من القسم الثاني، مو القسم الأول اللي يقول الله موجود في كل مكان. المشايخ اللي كانوا عن جاز الدين كانوا القسم الثاني، فقالوا والأمير يسمع، وهو الثاني. الله لا يوصف بأنه فوق، عم نرجع للدين. الله لا يوصف بأنه فوق، ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا خلف ولا أمام، لا أخير، لا داخل على ولا خارج. ماذا قال الأمير الحي القطيب؟ قال: هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. هذه حقيقة، أضاعوا ربهم. طيب أنت لو تقول في السجود سبحان ربي الأعلى، ما عم تتصور جلال الله وعظمته؟ عم تتصوره أنه هو حارب في كل مكان، في الكلب، في البارات، في الحانات، في الخانات، في المجال، في هذا أول الله. إذن عم تتطوروا مثل ما قالوا هذول الضالين الذين ضيعوا ربهم، لا فوق ولا تحت، إذن هذا معلوم. لكن أنت تقول ولا تعين تقول سبحان ربي الأعلى، ما الأعلى؟ الذي ليس فوقه شيء، الذي هو فوق كل شيء. فإذن يجب أن تعرف ربك. فهؤلاء الذين يقولون اليوم وقبل اليوم الله لا فوق ولا تحت، أضاعوا ربهم. وفيه جماعات في كبار علماء اليوم ومن الضعف الكبير، أين ذهب عنهم الآيات الكثيرة الواردة فيها الكبار؟ إنهم لم يدرسوا العقيدة على طريق السلف الصالح. السلف الصالح أقوالهم كثيرة في هذا الحرب، وأيضا لا أريد أن يكون ظهر، ولكن أنقل لكم عبارة واحدة لأنها جمعت وأوعت مع إنجازها. هذه عبارة عبد الله بن مبارك من الشيوخ الإمام أحمد. قال ابن مبارك: الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائن من خلقه وهو معهم بعلمه. الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائن، هذا طبعا كآية سابقة رحمها في السابق، بائن من خلقه أي ليس داخل العالم، كما يقول القسم الأول إن الله موجود في كل مكان. المكان حدث لم يكن، والله كان ولا زمان ولا مكان. فإذا قال هؤلاء الله موجود في كل مكان، معناها حشر نفسه في هذا الخلق الذي هو حقير بالنسبة لرب العالمين الجليل. الله أكبر من كل شيء، نحن نقول الله أكبر كذا مرات في الصلاة، ما ندرك اسمه الله أكبر. لا يؤمن بالله أكبر من يقول الله موجود في الكرب والكهاري والغرف والحمامات وإلى آخره. فردا على هؤلاء وردا على أولئك قال ابن مبارك: الله عز وجل فوق عرشه بذاته. أولئك قالوا ليس فوق، هو يقول فوق في معنى القرآن، وهو القاهر فوق عباده. يخافون ربهم

لن تضل ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنته. فإذا إذا اختلف المسلمون فالطريق لتوحيدهم والخلاص من هذا الذل الذي غان عليهم لا سبيل إليه إلا بالدعوة إلى الكتاب والسنة. ثم ليس المقصود من الله أهم ليس المقصود بالدعوة يا إخواننا والمبلغ الشاهد الغائب ليس المقصود بالدعوة إلى الكتاب والسنة هو الدعوة إلى اسم الكتاب والسنة. هنا حقيقة هامة جدا. المقصود بالدعوة إلى الكتاب والسنة الدعوة إلى العمل بالكتاب والسنة. بتطول بالك يا عمي هو يا بتطول بالك. المقصود بالدعوة للكتاب والسنة هو العمل بما في الكتاب والسنة. ولذلك لا يكفي أن ندعو إلى الكتاب والسنة ثم تبقى أوضاعنا العلمية الفكرية وأوضاعنا العملية والاجتماعية كما كانت منذ قرون. ندعو إلى الكتاب والسنة لكن من حيث الواقع مكانك راض متحرك أنت ولكن لست متحركا إلى الأمام. وإنما إذا المقصود بالكتاب والسنة هو العمل بما في الكتاب والسنة. ثم هنا ملاحظة أخرى ليس المقصود بالعمل بالكتاب والسنة العمل بما أفهم أنا وأنت وزيد وبكر من الكتاب والسنة. فهنا سيعود الناس إلى الاختلاف في تفسير الكتاب والسنة أيضا. وإنما المقصود بالعمل بالكتاب والسنة بعد فهمهما على منهج السلف الصالح. السؤال يا أستاذ مصطفى المقصود بالعمل بالكتاب والسنة مفهوما على منهج السلف الصالح مش مفهوما على فهمي أنا وأنت وزيد بكر عمر إلينا سنعود القهقرة وسنزداد اختلافا على اختلاف وسنأتي اختلافات جديدة فوق الاختلافات القديمة. لهذا نجد في القرآن الكريم قول رب العالمين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هنا نكتة. لماذا قال ربنا ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ لماذا لم يقتصر على قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى الى اخر الايه؟ لكنه اضاف الى مشافقه الرسول قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين. هنا سر عظيم جدا وهو اشاره الى ان هناك ناسا يزعمون انه يتبعون كتاب السنه ولكن بمفهومه الخاص. ومن هنا جاءت الفرق الاسلاميه. لا يوجد فرقه مثل 73 فرقه التي اشار اليها الرسول عليه السلام لا يوجد فيها فرقه تقول نحن براء من الكتاب والسنه ابدا. اظل الفرق الاسلاميه اليوم اقولها صراحه وصريحه من جهة الدعوة كجماعة يدعون هم جماعة قاديانية الهنود الذين يزعمون لأن الله بعث نبيا في آخر الزمان من قبيل الهنود اسمه ميرزا غلام أحمد القادياني إلى آخر ضلالاتكم. هؤلاء يقولون نحن عن كتاب السنة لكن إذا قيل لهم كيف تعتقدون بأنه من ربع الرسول والله يقول في القرآن الذي تزعمون أنكم تؤمنون به ولكن رسول الله وخاتم النبيين جاءونا بمعنى لا يعرفه السلف إطلاقا قالوا ولكن رسول الله وخاتم النبيين بمعنى آخر النبيين دخلت معنى خاتم النبيين يعني زينة النبيين كما أن الخاتم زينة الأسماء، كذلك النبي محمد هو زينة الأنبياء. مو معنى الآية آخر الأنبياء، إذا هؤلاء مؤمنون بالآية، لكن ماذا أفادهم هذا الإيمان؟ ماذا أفادهم هذا الإيمان؟ لا نبي بعد، نعم لا نبي واحد كذلك، لا كما لهم تفسير غريب، قالوا لا نبي بعدي معي معي، أما بعد منه فيه لا نبي بعدي معي، يعني في زمانه. هذا نحن من ذلك حاجة قديانية هذه الأمثلة الماشي سريعا ما لا إله نهاية سريعا إلى الفرقة الأخرى، وهي لا تدعو لكنها تبث أفكارها بصورة خطيرة جدا، وهي غلاة الصوفية القائمون بوحدة وجود، الذين يقول قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا والله إلا راهب في كنيسته، الذين يقول قائلهم لما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار، الذين يقول قائلهم إنما أخطأت اليهود النصارى لأنهم حصروا ربهم في اليهود في العزير والنصارى في الآب والابن والروح القدس، قال أما نحن يعني وفي يهودا فقد عممناهم في كل شيء، فهذه تظلوا لأنهم حصروا في الكاذب، أما نحن فقد عممناهم في كل شيء، لذلك تأكيدا لهذا المعنى قال قائلهم كل ما تراه بعينك فهو الله. أيضا ليس قصد البحث الصوفية وضلالات الأعراض، لكن هل تسمعون صوفيا يقول أنا أبرأ من الكتاب والسنة؟ أبرأ. لذلك لا بد من أن نتمسك بماذا نسميه صمام الأمان، ما هو أن نفهم الكتاب والسنة على ما كان عليه السلام الصالح، وإلا فكل المسلمين على ما فيه من اختلاف وضلال هو أنا أعلم الكتاب والسنة، كما قال الشاعر في غير هذا المجال وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تصر له بذاكرة، كلهم يدعي عن كتاب السنة، لكن من الذي يشهد له أنه عن كتاب السنة؟ من كان جاء الحديث السابق قال من هي رسول الله؟ قال هي ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي كالآية السابقة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين توليه ما تولى مثله لأنما كان خطيرا، فإذا كان اتبع القرآن والسنة بزعمه لكن خالف سنة المسلمين طريقة المسلمين فكمان يتبق عليه نوليه ما تولى مثله لأنما كان خطيرا. هنا نصل إلى نهاية المطاف أنه إذن لا يكفي أن ندعو إلى الكتاب والسنة دعوة مجردة عن التطبيق العملي، لا يكفي أن ندعو إلى العمل الكتاب والسنة حسب أهوائنا ومفاهيمنا الخاصة، بل لا بد أن يكون ذلك قائما على فهم الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين الذين هم من القرون الثلاثة الأولى الهجرية. أخيرا ما هو السبيل إلى معرفة ما كان عليه السلف الصالح والسنة؟ السنة هي التي تدلنا على ما كان عليه الرسول أولا وعلى ما كان عليه الصحابة مما تلقوا عن الرسول ثانيا وعلى ما كان عليه بقية السلف الصالح مما تلقاه هؤلاء من قبله، هذا هو صمام الأمان وصح التعبير، وهو الضمان لكي لا ينحرف المسلمون باسم تمسكهم بالكتاب والسنة عن الكتاب والسنة. إذا عرفتم هذه الحقائق فنحن نعتقد بكل إخلاص وصراحة أنه لا بد أن نكون صريحين مع المسلمين،

أن يظن بعض الناس أن من الحق ومن الحكمة في الدعوة إلى الحق أن تتريث عن دعوة الحق وأن تؤجل الدعوة إلى الحق إلى زمن تقدره أنت. هذا ليس من الفكر بشيء أبدا. ادعو إلى سبيل ربك ليس معناه أجل الدعوة إلى سبيل ربك، وإنما معناه أقرن مع دعوتك الحكمة والمعنى حسنا. هذا ما عندي في الجواب عن السؤال الثالث. الآن له سؤال فليتفضل ذاكرة لكل الموضوع كله. نعم. يجب بعض الكلام يدعوه أو يتردد يدعوه للإسلام. أقول أنا أؤمن بالله، أنا أؤمن بالله، ولكن ماذا عن هذه الدعوات؟ عن كان سائل مخرج يقول قال أن هناك دعوات تتقرب إلى الإسلام ليس بتحرك. ناحية ثانية تنفيذ الأحاديث الصحيحة وقصها طبعا البخاري رضي الله عنه ألف كتاب، ولكن من به تنفيذ كتب الأحاديث الصحيحة وكتب أو الفراغ صغير في هذه الأحاديث التي يأخذ بها بعض البعض يدل على أنه يبكي على طريق الحق. هل السؤال والله بالنسبة للسؤال الأول أعتقد أنه تقدم الجواب عليه ضمن في أول كلامي لما بدأت إجابي بتلاوة الآية السابقة فلو شاء ربك رجعني إلى أمة واحدة. فأنا قلت أن المسلمين أو دعاة الإسلاميين يجب أن يوجهوا جهودهم في التوفيق بين أفراد أو جماعات يؤمنون بمبدأ واحد يؤمنون بالكتاب والسنة. أما الجماعة الواحدة فنحن الآن في ما فينا كافينا وغالينا عن استغاثة الناس الذين يؤمنون بالشريعة والإسلام لأول خالق الكون كله. ولا يعنينا هذا ولا أعني بهذا أنه إذا جاءنا غير ملحد ما نبغى نسمعه، لكن ما يكون همنا إليه متوجه إليه. فقد يعرض لنا إن كان ملحد صاحب أيضا في السيارة فنبحث معه، لكن لازم يكون همتنا موجهة إلى من هم أقرب الناس إلينا في الفكرة والعقيدة. ولكن هذا يشكك يقول هو ضال ويضل يشكك في الدعوات من كتب الدعوات من كتب المبادئ الإسلامية أو الإيمان والدعاة الإسلامية يشكك بأن هذا الإسلامية تنفع. أستاذ نحن ما نستطيع أن نقول أي دعوة ما في اختلاف، نحن ما نستطيع أن نشكك كل إنسان مهما كان عريقا الباطل، لأن جهودنا يعني محصورة، طاقة الإنسان محدودة. هذه الطاقة إلى أي مهنة وديرة هذا هو المحل هون هو يشكك. حتى الإلحاد باختلاف ماذا نفعل؟ الحدود مختلفين. أما بالنسبة للأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة فهذا بلا شك يعني ما يدخل في طواعي كلامي المجمل آنفا. فنحن لنا يعني كلمات ومحاضرات نقول تبيانا لكلمة سابقة أن الكتاب والسنة يجب أن يفهم على منهج السلف الصالح. وقلت أنا آنفا ما هو الطريق لمعرفة السلف الصالح ومثلا عليه هو السنة، لكن السنة فيها الصحيح والضعيف والموضوع. ما هو الطريق لتمييز هذا عن هذا عن هذا؟ يكون جوابنا عادة هو علم الحديث. وعلم الحديث المشاكل الجماعة السلميون لا تكاد تجد فيه واحدا يعنى بعلم الحديث، ولذلك تجد الكتاب الإسلاميين اليوم لا أحد منهم إلا وكتبهم ممتلئة بالأحاديث الضعيفة الموضوع. هذا المشاكل التي يعني يحتاج البحث فيها تفصيليا إلى مجال غير هذا المجال. وأقول حال نحن يعني فيما عندنا من علم وما عندنا من وقت نقوم بما نستطيع من تحقيق هذه الرغبة. لعلك على علم بسلسلتين سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وقواعدها، فقد طبع منها مجلدان من كل منهما 500 حديث. والسلسلة الأخرى سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع فأثرها السيء في الأمة وضع لها 500 حديث مجلد، والآن وضع 500 أخرى مجلد ثاني، وعندي تمام 5000 حديث ضعيف موضوع مهيئ للطبع، ولكن نسأل الله أن يسر له الطبع. الشاهد أن هذا أمر واجب، ولكن لا ينهى به إنسان واحد. يجب أن أقصد أنه عند أحاديث الصحيح مثلا نشر صغير يستطيع يتناولها الكثير والصغير وبثمن زهيد، أن يتناولها هذا المكان أو يتوزع مكانا يجب فيها حديثين أو ثلاثة مثلا ضعيف وحديث والصغير بينهما وتفسير الصحيح وضعف. على كل حال يعني طلب كأنه يتبرر إلى لجنة، وهذه لجنة لا الله يجيبها، لأنه كان واحد ما يستطيع يكون مثل واحد. موجود بيان الأحاديث الضعيفة والموضوع لمن يسأل عنها يفكر في كتب قديمة لما تتناولها العلم لما تتناول الصحف الصغيرة يعني قبل الأستاذ سيصير رسول أنا اليوم بستطيع مثلا آخذ كتاب، لكن محتمل في الشخص الثاني لا يستطيع أن يحصل في هذا الكتاب، بينما صحيح هذا من الدعاة الإسلاميين اللي عندهم علم ومعرفة في هذا الشيء وبينوا له ويشرحون له هذا. طيب هذا مشكلة أقول الله وهو السميع البصير. نحن طبعاً من أن القرآن الذي يفسر على ظهره، فقالوا اليوم إلا أنه أنت حدثت فكر الجلال. ماذا قلت أنا حتى في الذي تحدثت قلنا هو السميع البصير. قال إذا له سنة قلنا له يرى بلى. وقال في الأرواح الأولى قلنا تيتيه جلّه لبناء. فقال إذن هذه كتاب جنسية تكثر ذات تعطي حدث، لأن العين صفة أو جزء مثلا من الرأس، جزء من جزء جزء من جزء جزء من الرأس، أو مثلا رأس جزء من جزء، يعني هذا صورة تكثر وإلا جزء من جزء وإلا جزء من جزء من جزء الرحمن لا هذا معناه يا أستاذ ترجعنا إلى تنامير بلدنا إذا نقول ليس بالسميع والبصير. هو أستاذ يقول ليس كمثله شيء. قل أعطي معي هل يريدون منا أن نقول ليس بالسميع والبصير؟ هل ما نستطع أن ينصر على قال هو الضلال الغامض. كيف يؤمن هذا الإنسان بقول الله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ الله قال ليس كمثل شيء بس، ولقال وهو السميع البصير. لماذا آمنا بقوله ليس كمثل شيء وما آمنا بقوله وهو السميع البصير؟ أنا بقول لك نحن آمنا بالآية بتمامها من فطرين أول والأخير. هم هؤلاء الذين أنت تشير إليهم لهم سلف من المعتزلة والجهمية، هؤلاء آمنوا بالطرف الأول من الآية وكفروا بآخرها. ما تقول لإباهم آمين وقرآن كلام الله من أول لآخره وقل لك لا، لأن القاديانين آمين بقولهم تعالى ولكن رسول الله قاتل النبيين، لكن شوف فسروا بعدين قاتل النبيين يعني دون النبيين يعني مو قاتل النبيين. شو تخدم إيمانهم باللفظ القرآني وقد كفروا بمعنى القرآني؟ ما استفدنا شيئا سوى أننا نضلل بهم أننا نعتبر مسلمين وهم ليسوا مسلمين، لأنهم يقولوا معنى هذا كلام رب العالمين. ما يضللنا هذا أبدا بإذن الله إلا أن يؤمنوا بما آمن به السلف. هذه القاعدة عظيمة جدا، فننصح كل سابق أن يمعن الله فيها ويعض عليها للواجب. فأهل الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، وإلا كان فرقة من 73 أو أكثر فرقة جديدة. لماذا آمنوا بالسطر الأول من الآية وكفروا بالسطر الثاني؟ لأنهم أول ما تبادر إلى أذهانهم من قوله تعالى وهو السميع البصير، أي أن سمعه وبصره كسمعنا وبصرنا. ومن قال لهم أن الله يعني هذا؟ لحتى هم يتبادر ذهنهم هذا المعنى بلا شك أن هذا المعنى باطل، يعني أن نفهم من قوله وهو السميع البصير أي أن سمع الله كسمعنا وبصر كبصرنا، لا شك أن هذا المعنى باطل. فلما تسرب هذا المعنى بسرعة وحل في أذهانهم، لكن لا يزال في عند البقية من الإيمان بكمال الله ولذلك عن الاسم الشيء من خلقه، فرجعوا وقال لا هذا إذن لا نؤمن به. جميل، نزهتم الله أن يكون السمع وبصره كسمعنا وبصرنا، لكن الله أثبت لنفسه يعتبر كثير، فما موقفكم معه يا جماعة؟ أنت الآن شرحت موقفهم لا أدري، موقفهم لا أؤمن، هل تستطيع أن تجمع بين هذا وهذا؟ في الحقيقة لما يقول الإنسان أنا لا أدري ما معنى ليس ما معنى وهو السميع البصير، أنا أقول معنى هذا الكلام لا أدري أنه لا يؤمن، من شو معنى الإيمان يا أستاذ؟ هو التصديق الجازم، فإنسان لا يدري الشيء الفلاني موجود ولا لا، هل هو مؤمن به؟ ليس مؤمن به. فنحن نقول لهم إن فهمكم لأول وهم أن قوله تعالى وهو السميع البصير أن معناه حسمنا وبصرنا هذا خطأ، أنتم المسلمون عنه، إنه ما قال ليس كمثله شيء سلفا إلا أن تفهموا أنه حين يقول وهو السميع البصير أن سمعه ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا. ولن يؤكد لنا هذه الحقيقة وهما في الواقع حقيقتان، حقيقة إثبات وجود الله وحقيقة نفي وجود الله. نحن إذا قلنا كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هو السميع لكن ليس كسمعنا وبصره لكن ليس كبصرنا، معنى ذلك أننا جمعنا بين التنبيه وبين الإثبات. أما هم فقد تفرد بالتنبيه ولم يؤمن بالإثبات، هذا يؤدي إلى إنكار وجود الله عز وجل، والأول يؤدي إلى الإيمان بوجود الله عز وجل. كيف ذلك؟ نحن نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو الحي القدير. السلام عليكم. وهو الحي القدير. هل الذين لا يؤمنون بقوله وهو السميع البصير يؤمنون بأنه حي قدير أم لا؟ كيف تصل جوابهم؟ ها؟ يقول حي قدير. طيب شو الفرق بين حي قدير وسميع بصير؟ ليش آمنوا بحي قدير وما آمنوا بسميع بصير؟ أنا أقول كلها على نمط واحد سلبا وإيجابا. الذي ينكر أنه سميع بصير بحجة أنه هذا تشبيه، فسينكر أن يكون حيا قديرا بحجة أنه تشبيه. هلا أنا لست حيا؟ ما يقول الله حي. إذن هنعمل واحد من كلمتين، إما ننكر حياة الله نحكم عليه بالعذاب لأنه أنا حي موجود أي موجود، أو لا الله حي بنص الكتاب والإيمان والإيمان. إذن أنا ميت، أنا مالي حي، فسواء قلنا هيك أو قلنا هيك، يا وقعنا في الكفر الإلحاد لأنكرنا حياة الله أو وقعنا في السفسطة فأنكرت حياتي أنا، وانت سايتني وانت سايتني وانت سايتني واتكلم معك. من يجد الصفة هاي من عدم الجمع بين الإيمان بالتنزيل والإيمان بالتثبيت، وهو السميع البصير. فنحن نقول كما أنه السميع البصير ليس كمثل شيء فيهما، كذلك هو حي قدير ليس كمثل شيء فيهما، وهكذا فرق كل صفات ذلك. أخيرا نسأل، الله موجود ولا معدوم؟ ماذا سيكون كلامه؟ موجود، موجود. فيقول نحن موجودين. إذا قم بالعدم على أحد الموجودين، الموجود الأزلي القديم رب العالمين، قوموا عليه بالآذان لأنه هونين، أو قولوا مثل ما قالوا الصوفيين الوجود واحد، أنا وأنت مثل ما ذكرت آنفا، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كل شيء، وقل كل ما تراه بعينك فهو الله، ما في وجودين، كل جد إلا الله، ما في أنت يا سبحاني سبحاني يا أعظم كاني إلى آخره. هاي اللي بدو إياه، إي هذا الدنيا، لكن ما الدنيا لأنه جماعة هواياهم طيب، لكن ما عم يعرف يفقه العلم، السبب ما عندهم طريق السلف الصالح. لذلك لابد من الإيمان بالكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، وإلا كان المسلمون في ظلمهم ولا يفيدهم شيئا. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، لأن القبائليون وولاة الصوفية يقولون هذا الكلام ويؤمنون بالقرآن والسنة، لكن يؤمنون بالألفاظ دون حقائق المعاني. لعلي استطعت ان اقرب لك انه الايه هي ليس فيها تفسير، لانه باختصار اقول لان القول في الصفه كالقول في الله، اي ما يقال في الذات الالهيه يقال في الصفات الالهيه. فكما ان الله ذات حقيقه لها كيانه اللائق به تمام الاشعار، أنا أقول ذات الله موجودة، لكن ذاته ليس كذاتنا، ليس كمثل شيء، كذلك صفاته ليس كصفاتنا، بقوله ليس كمثل شيء. فإن أنكرنا الصفات بحجة التنزيل حكمنا على الله بالعدم، فإنه غير موجود، لأنه هو حي قدير سميع بصير مريد محيي مميت. فإذا نحن لم نؤمن بهذه الصفات لم نؤمن بالله، هل تتصور ذاتا بدون صفات؟ هل تتخيل ذات بدون صفات؟ أي شيء كان، إذا تخيلت ذات بدون صفات فقد تخيلت العالم. خلاصة القول الإيمان بالإسلام ينبغي أن يكون على القرآن والسنة، والإيمان بالقرآن والسنة ينبغي أن يكون على لذلك قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فهذول يقولوا ليس بمثل شيء، بس ما بيعملوا بالصفات الالهيه قد خالفوا سبيل المؤمنين. عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين، ليش ما قال عليكم بسنتي فقط؟ لان الخلفاء الراشدين فهموا السنه. علينا نحن بيت مسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. اللهم استعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ربنا إذن التعاون مع ذكر التعاون المسلمين على حساب الحق كتب قول الساعة غيرها على وهو اتحاد على الباب الكتاب والسنة. شايفين الدول العربية الدين كان يتربوا والدين كان يتربوا، وكل يوم لغم جديدة ودعوة جديدة، والسبب أنهم لا يستمتعون بالعرة الوثقى التي لم تكن الله، فسيظلون هكذا يعيشون ولا حياة لهم أبدا إلا إن عادوا إلى التمسك بالكتاب والسنة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، وهو الواقع دستور لنا. إذا تبايعتم بالأمينة وأخذتم أجناب البقر ورضيتم بالذر

شاء أم أبى، حينما يتبين له أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث ويخالف به كلام الإمام، فيجب عليه أن يتبع كلام الإمام، يتبع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويرفض كلام الإمام، مع أن ذلك لا يقدح في الإمام وفي فضله وفي علمه، وله بالأجر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. هذه نقطة أحببت أن أنبه عليها أيضا، ويعني في الكلام الذي تكلمه الأستاذ كفاية، يعني الوقتين لا في هذه الجملة، أن هناك أحزاب إسلامية غير حزب واحد يهتمون بأهل الإسلام على تفاوت طبعا بين هذه الأحزاب، لكنها تنحصر جميعا على الاهتمام بموضوع مصالح الدولة المسلمة، وهذا بلا شك أمر واجب على المسلمين أن يهتموا بهذا الأمر، وهو السعي الحثيث في إقامة الدولة المسلمة آل وسائل. ولكن الطريق للسعي لإقامة هذه الدولة المسلمة كما المعهد بطبعي كلامي من آنفا يختلفون فيه ويختلفون فيه نحن نقول تحقيق أمر ما يرتبط النجاح في تحقيقه بصواب المنهج الذي وضع له أو بخطأه، مثلا إنسان يريد أن يبني بيتا أو قصرا مكيدا وهو لا يملك الأرض التي يريد أن يقيم عليها تلك الدار أو ذلك القصر، فنحن نعتقد أن خطأ أن يفكر هذا الإنسان بمواصفات هذه الدار أو ذلك القصر وكيف ينبغي أن يكون، وهو لا يملك الأرض التي ينبغي أن يقام عليها ذلك القصر. ففي هذه الحالة نرى من الصواب أن يسعى إلى تحصيل الأرض وامتلاكها، فإذا امتلكها تأتي خطوة أخرى يفكر هذه الأرض تحتاج إلى أساس، تحتاج إلى حجارة، ليس فقط سمنت وحديد، تحتاج إلى حجارة، هذه الحجارة هي الأساس، من أين يؤتى بها؟ يفكر، وهكذا يمشي خطوات إلى أن تتوفر لديه المادة التي تسمى اليوم المادة الخام، بعد ذلك يضع المخطط الثاني لهذا البناء، ويمشي مع ذلك خطوة خطوة، ما بيستطيع يبني الطابق العلوي قبل أن يبني الطابق الأرض وهكذا. فهل الدعوة اليوم لطابق الدولة المسلمة تقوم على هذا الأساس من الانطلاق إلى تحقيق الغاية العظمى بالتدرج الذي يقتضيه الشرع ويقتضيه الفطرة؟ أنا أقول لا، وألخص ذلك بأن كثيرا من الذين يتحمسون لإقامة الدولة المسلمة لا يملكون الوسائل التي إذا أتيحت لهم كما يقال في ليلة لا قمر فيها في إقامة الدولة المسلمين لا يكون الوسائل التي تمكنه من إقامتها. ما هي هذه الوسائل؟ أولا تربية النصوص هذه الممتلئة غيرة وحمية إسلامية لإقامة الدولة المسلمين أن تكون هذه النصوص قد تتبعت بمعرفة الإسلام أولا، وبالتالي هالمعرفة تكون ويلا عليهم إذا لم تحترم مع العمل. هذا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن يجب أن يكون هؤلاء الأفراد الغيورين على إقامة هذه الدولة المسلمة تتبعوا وارتووا بالعلم بيان الإسلام الصحيح على مصدرين السابقين كتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح من جهة، ومن جهة أخرى طبقوا ذلك على أنفسهم وعلى ذويهم في الحدود التي يتمكنون منها قبل إقامة الدولة العظمى دولة الإسلام. ولذلك فأنا تعجب الحكمة لأحد الدعاة الإسلاميين في العصر الحاضر هي خلاصة هذا الشرع الذي نقوله الآن، ألا وهي قوله أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم بأرض. هذا من أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم بأرضكم. تحتاج إلى هذا المنهج الذي حاولنا نلخص ما نستطيع منه في كلامنا السابق. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم، هذا معناه لجهل الإسلام ولمعرفة الإسلام. ومعرفة الإسلام كيف نعرف الإسلام؟ كيف أبي قال وجدي وسبتي ولا أهلين الله؟ إنما نعرف الإسلام على ما قال الله قال رسول الله. طيب على ما قال الله قال رسول الله هذا الإسلام له مفاهيم فرع منها 23 فرقة. على أي فرقة؟ على منهج السلف الصالح. أي معنى أقيم دولة الإسلام في قلوبكم؟ إيش معناها؟ اعتقادا بهذا الإسلام اعتقادا جازما وتطبيقا عمليا في قلوبكم، بعد ذلك تقام لكم في أرضكم. أكثر اليوم لا يكون الإسلام في شخصه، تنظر إليه تجده يمتلك حرارة وشعلة في الدعوة الإسلام، لكن هو في الشخص لا يدرك الإسلام ولا تراه يتبع رسول عليه الصلاة والسلام. تنظر إليه في أهله وفي أولاده لا تجد الفضة الإسلام. إذن أين ذهبنا بهذه الخطبة؟ أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم. فأخذ الشيء لا يوفيه. إذا نحن لم نقم الإسلام في حدود ما نستطيع إقامته في هذا الزمان، سوف لا نستطيع أن نقيم الإسلام كلًا حتى ندخل فيه كل دول الأرض ويرصف عليهم قاية الإسلام. فأخذ الشيء لا يوفيه. هذه خطة معروفة لقديم الزمان. تسمع لي في كلمة أستاذ؟ نعم. زي ما تاخذ قصة من الراحة يعني. نعم. قول يا أستاذ هل ترى أجب على هذا السؤال؟ يطلب السائل البحث عن اختصاص الإسلام، وين كل سؤالنا وين السائل يسأل؟ نعم. في الواقع أن هذا الصراع ضرب مثلا رائعا لتهديد للإسلام وتصويته للإسلام والدعوة إلى الإسلام، فكانوا خير أمة أخرجت للناس. من بعد أن كانوا قبل الإسلام ضعفاء متفرقين متفككين، وقد بلغ من بعدهم أنهم هجموا أمام إبراهيم وحريفين، وهذا معروف. وإذ بهم بعد تفخمهم للإسلام